بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح كتاب بهجة النفوس في اختصار صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الدرس 31، وقد ذكر الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى حديث الرأفة بالحيوان، كذا بوب رحمه الله تعالى لهذا الحديث: حديث الرأفة بالحيوان. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن قد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة أبواب، مما يدل على أهمية هذا الحديث، وأن هذا الحديث قد يستدل به في أكثر من باب من الأبواب. فها هنا بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب الوضوء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الوضوء الذي يغسل به شعر الإنسان. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. فشكر الله له فأدخله الجنة. قلت أن هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة كتب وبوب له بعدة أبواب أيضا، فمن ذلك أنه خرجه رحمه الله تعالى في كتاب المساقى، وبوب له باب فضل سقي الماء، وذكره أتم من هذا الموضع، وفيه أن هذا الرجل لما رأى الكلب يأكل الثرى من العطش قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني. فنزل بئرا وملأ خفه أو موقه ماء، ثم بعد ذلك سقى الكلب، قال: فغفر الله له. في الرواية التي معنا التي ذكرها ابن أبي جمرة قال: فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي الرواية الأخرى: فغفر الله له. ومقتضى المغفرة أن يدخله الله جل وعلا الجنة كما ورد صريحا في هذا الحديث. وفي الرواية الأخرى أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا سعة مغفرة الله جل وعلا قالوا: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ يعني إن كان الرجل الذي سقى كلبا، والكلب من جنس السباع، وليس للكلب كثير أهمية كغيره من البهائم كالغنم والبقر وغيرها من الدواب الأنعام التي يعني ربما يتعامل المرء معها بصفة يومية، فالصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم ظنوا أن هذا الحديث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، وعلى هذه الصورة أي إذا كان قد بلغ مبلغا عظيما من العطش. فطمع الصحابة رضوان الله عليهم فيما هو أعم من ذلك، فقالوا: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ أي أن هذا الحكم، أي هل هذا الحكم يطرد في سائر البهائم والأنعام العجموات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات أو في كل كبد رطبة أجرا. أي أن العبد إذا سقى أي بهيمة من البهائم، بل في كل كبد، في كل ما له كبد رطبة من دواب وأنعام وسائر الحيوانات حتى من الوحوش ونحوها. إذا سقى المرء تلك الدواب أو اعتنى بها أو كان رؤوفا ورحيما بها فإن الله جل وعلا يأجره على ذلك، وهذا أجر عظيم إخوتي الكرام. تخيل أن هذا العبد دخل الجنة، أن هذا العبد نال مغفرة الله جل وعلا ونال رضوان الله تعالى بسبب رأفته ورفقه ورحمته بسبع من السباع، وهذا يدل على عظمة هذا الدين. إن أولئك القوم الذين ينعقون ليلا ونهارا بالرأفة بالحيوانات وبالرحمة والرفق بهم وهم في حقيقة الأمر لا يرحمون الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا على سائر الدواب، فينعقون ليلا ونهارا في الرأفة والرحمة ومعاملة الدواب والحيوانات من كلاب وسباع وهرة ونحوها وقطط الهرة يعني ونحوها، وأنهم أهل الرأفة والرحمة، ثم إنهم يقتلون الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله جل وعلا قد كرم الإنسان على سائر الدواب والأنعام، فتراهم يقتلون أبناء المسلمين، يحرقون أطفالهم، ربما يفعلون من الفظائع ما لا يتخيله العقل. فتراهم يقتلون أبناء المسلمين أبشع قتلة، يحرقونهم بل يقومون بشويهم في النار عياذا بالله، يهدمون المدارس ويهدمون المستشفيات ويبيدون أطفال المسلمين وشيوخهم ورجالهم ونساءهم إبادة عظيمة، ثم بعد ذلك ينعقون بهذه المقالة التي هي أصلا مأخوذة من ديننا الكريم المبارك، الرأفة والرفق بالحيوان. المسلمون لا يعاملون الحيوانات معاملة طيبة أو أليفة، وهم إنما يتخذون ذلك ستارا، فترى تلك المفارقات العجيبة، يهدمون البيوت ويقتلون الأطفال وينتهكون أعراض النساء بأفظع الانتهاكات، ثم بعد ذلك يدندنون بها. وديننا الكريم هو دين الرأفة بالحيوان والإحسان إلى الإنسان أيما إحسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإحسان إلى الحيوانات والطيور وغيرها من سائر الدواب حتى حال ذبحها، نعم حتى حال ذبحها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرء إذا أراد أن يذبح ذبيحة أن يحد شفرته حتى لا تؤدي حال الذبح إلى تعذيب الحيوان، إنها رأفة عظيمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والحديث في الصحيح: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث أكبر دليل على معاملة الإسلام سائر الدواب والحيوانات بالإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الإحسان الجنة. وعلى عكس ذلك، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عذب حيوانا فإن مصيره إلى النار عياذا بالله، وكأن هذا الفعل يدل على قسوة القلب وغلظه مما يؤدي بصاحبه إلى الحيد عن الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. يعني مجرد معاملة الحيوان أو تعذيبه من غير شفقة ولا رحمة لا يقتضي كفر العبد، ولا يقتضي أنه مخلد في النار، لكن الفعل يقتضي تعذيب العبد في النار، وربما كان سببا إلى عدم توفيقه في السير في طريقه إلى الله عز وجل، فيحيد به هذا الفعل بعد ذلك إلى البعد عن دين الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قص عليهم هذه القصة أن هذا الرجل غفر الله عز وجل له الذنوب وأقال عنه العثرات ورفع له الدرجات فجعل مأواه الجنات، وهل لنا في البهائم من أجر؟ أي بهيمة يقوم العبد بالإحسان إليها من إطعام وسقيا لها ونحو ذلك، هل له من ذلك في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى العكس من ذلك، من اشتدت قسوته على تلك الدواب أو قام بتعذيبها فإن مصيره إلى النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح البخاري أيضا ومسلم، أن امرأة حبست هرة حتى ماتت، قال لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها ولكنها حبستها حتى ماتت، فدخلت المرأة النار في هرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الجنة وعن النار كما في الصحيحين، فقد أراه الله عز وجل الجنة وأراه الله عز وجل النار، فرأى في النار امرأة تعذب. هذه المرأة كانت تعذب في ماذا؟ في هرة، سبحان الله، في هرة، في قطة. عذبت المرأة فيها لأنها حبستها، قال لا هي أطعمتها وسقتها واعتنت بها، ولا هي تركتها تسير في الطرقات فتحصل رزق الله عز وجل، أي تأكل من خشاش الأرض، فدخلت تلك المرأة النار بسبب هذه الهرة. وهذا الحديث أيضا قد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لكن بصورة أخرى، وهذه الصورة تدل على تعدد تلك القصة. يعني هنا الحديث في رجل كان يسير في الصحراء فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني استدل على كون الكلب عطشانا بأنه كان يتتبع الثرى، والثرى ما يراه الرائي من بعيد في الشمس في شدة حرارة الشمس، فيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كما قال الله عز وجل، يحسبه الظمآن ماء من شدة العطش، وهو يرى الحر يهتز أمام عينيه كأنه ماء، يعني يتحرك كالماء، كلما اقترب إلى هذا المكان الذي رأى فيه الثرى لم يرى شيئا، فنظر من بعيد أو ينظر من بعيد فيرى نفس الرؤية، فيقترب فلا يرى شيئا، هذا كان حال الكلب. الرجل قد أصابه ما أصاب الكلب من شدة العطش وتتبع الثرى على أنه ماء، لكن الله جل وعلا وفقه إلى بئر. الكلب هذا كان يأكل الثرى كذلك من العطش، بيأكل التراب الذي يظنه أنه مبلل أو يراه في الشمس فيظن أن التراب مبلل فيأكل هذا التراب على أنه فيه ماء حتى يسد عنه هذا العطش الشديد. فلما رأى الرجل الكلب وقد اقترب الكلب من بئر يطوف به ولا يستطيع أن ينزل إلى البئر، وصل للبئر لكن مش عارف يوصل ليه، مش عارف ينتزع الماء من البئر، فتذكر الرجل حاله، قال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، فتذكر حاله في العطش وكيف أن الله جل وعلا يسر له ماء يشرب منه، فأشفق على هذا الكلب وقاسه على نفسه، فنزل البئر وبلغ وملأ موقه خفه الذي كان يلبسه ماء ثم سقى هذا الكلب فشكر الله له هذا الصنيع فأدخله الله عز وجل الجنة. قلت أن البخاري رحمه الله تعالى ساق قصة أخرى أيضا في كتاب الأدب، وبوب لهذه القصة أو لهذا الحديث باب رحمة الناس بالبهائم، باب رحمة الناس بالبهائم. وأخرج أيضا حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الأنبياء، وهو يتكلم عن أهل الكهف، وبوب له باب أم حسب أصحاب الكهف والرقيم، بوب له بهذا الباب. وذكر تحته حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. تدبر الحديث، امرأة بغي يعني امرأة تتاجر بعرضها وشرفها. هذه المرأة رأت كلبا يطوف عند البئر، فلما رأت الكلب في شدة العطش يطوف حول البئر نزلت المرأة البئر وملأت خفها ماء فسقت الكلب فأدخلها الله الجنة أو فغفر الله لها. يا سلام، ألا سمع أولئك القوم الذين يتشدقون بأنهم هم أهل الرأفة بالحيوان، وأن الإسلام لا يحسن إلى الحيوانات، وأن الإسلام هو دين الدماء، وأن الإسلام هو دين العنف والشدة؟ هل لا سمعوا هذا الحديث أن امرأة من البغايا تتاجر بعرضها وشرفها أدخلها الله عز وجل الجنة، غفر الله جل وعلا لها هذا الصنيع الشديد وتلك الفاحشة العظيمة التي إن ماتت المرأة عليها فإن ذلك يؤذن بدخولها النار، لأنها قد ارتكبت كبيرة من الكبائر. الكبيرة دي غفرها الله عز وجل للمرأة بسبب شفقتها ورأفتها بهذا الحيوان. إن أولئك القوم يريدون الطعن في ديننا وفقط، ويدندنون حول أشياء قد اعتنى بها الدين أيما عناية. وأما ما ورد في هذا الحديث أن الله جل وعلا غفر للمرأة تلك الكبيرة وأدخلها الله عز وجل الجنة، فلعل فعلها هذا كان سببا في توفيقها إلى عمل صالح تموت عليه، يعني رق قلبها فسقت الكلب بإخلاص ونية صادقة فغفر الله لها تلك الكبيرة، واستقامت المرأة بعد ذلك على الجادة وماتت على هذا الفعل، يعني ماتت على طاعة الله عز وجل، ولذلك غفر الله لها وأدخلها الجنة. كل ده بسبب إيه؟ بسبب أنها قد سقت كلبا. المرأة التانية كانت امرأة صالحة لكنها جاءت بهرة فحبستها فأدخلها الله عز وجل النار. يبقى بغي دخلت الجنة في هرة في كلب، وامرأة صالحة دخلت النار في هرة لأنها حبستها. وهذا يدلك على أن تلك الأعمال الصالحات من أسباب مغفرة الذنوب وإقالة العثرات. ويدلك كذلك أن المرأة لا ينبغي عليه أبدا أن يستهين بعمل صالح وإن رآه عملا حقيرا. وهذا يدل أيضا على أن أبواب الخير كثيرة، وأن العبد لا يتجاهل فعلا وإن رأى هذا الفعل ليس بالكبير العظيم. يبقى ماشي في الطريق مثلا فيرى صخرة في الطريق تسد على الناس طريقهم فيحمل هذه الصخرة ويبعدها عن الطريق، هذا أيضا أجر عظيم يأخذه العبد من هذا الفعل. إذن أفعال الخير والبر كثيرة ومتنوعة، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فقليل من الأعمال بنية خالصة ترفع العبد إلى أعلى الدرجات. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يتقبل صالح أعمالنا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.